لا لا الحشرات ليست نجسة إلا مثل الصرصور الذي يقول يتخلق من النجاسة، هذا مستثنى. فالأصل على المذهب أن ما كان دون الهرة خلقة فإنه طاهر، وعمدتهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافة، فجعلوا هذا قياس عندهم، كل ما يشق تحرز البيوت منه لا يكون نجس، مثل الفأر لأنك صعب أنك تتحرز منه. أيوة. استخرج من روث أحد الحيوانات في إندونيسيا. هذا يوردون. هذا الحيوان دون الهرة تقريبا خلقة، لكن أكثر أكل النجاسة. يستخرجون من روثة القهوة. يشربون. تقريبا يعني. على كل حال إذا كان أكله نجاسة فهو يحرم. ينجس. أكل الحشرات. على حسب الحشرات. الحشرات هي صحيح محرمة أكلها لكن ليست نجسة. فالقاعدة أن كل نجس محرم الأكل. وليس كل محرم الأكل نجس. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، ومنهم من يسميه كتاب البيوع، وكلاهما صحيح، البيع باعتبار جنسه والبيوع باعتبار إيش أنواعه. والبيع هو أول العقود، وهذا من عدل هذه الشريعة وسماحتها، حيث أن الإنسان إذا اشتغل في العبادة التي خلق لها لا غنى له عن المعاش الذي يتكسب به وبه حياة بدنه. فلأجل هذا نظرت الشريعة في البيوع وجعلت الأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل في منعه. وهذا يدل كذلك على إيش؟ على سهولة هذه الشريعة في بيعها وشرائها وما يكون في أيدي مكلفيها. والبيع قيل أنه مشتق من الباع، لأن كل من البائعين يمد باعه للآخر، فهذا يمده بالعطاء وهذا يمده بالأخذ، هذا من معانيها، وهو الأشهر في المذهب أنه مأخوذ من إيش؟ من الباع. قال: وينعقد لا هزلا بالقول، يعني هذا الأصل فيه، بخلاف إيش؟ عقد النكاح والطلاق فإنه يصح وينعقد بالهزل والجد. قال: وينعقد لا هزلا بالقول. قال: أي قول؟ قال: الدال على البيع والشراء، هذا القول. قال: وبالمعاطاة، يعني بالفعل. فكأنه يقول إيش؟ أن البيع ينعقد بالقول والفعل دون الهزل. قال: بالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وكذلك الآن الجاري في المحلات عندنا مثل الجمعيات كلها معاطاة، تجد التسعيرة على السلعة تأخذها، ربما يشتري الأصم الأبكم ويجي عند الكاشير المحاسب ويعطيها القيمة ويأخذ الحاجة ويمشي. هذا إيش؟ هذا الفعل وهي المعاطاة. قال: وشروطه سبعة، أي شروط البيع، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وذكروا أنها سبعة بالاستقراء والتتبع. قال: أحدها الرضا، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، يعني رضا. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن المكره ربما يكون بحق، وهو المفلس الذي عنده مال غير المطالب به، فيجبره الحاكم على بيعه، فإن لم يبعه هو باعه الحاكم، هذا نوع إكراه لكنه يصح، لأنه لحق نفسه أو لحظ نفسه. الثاني الرشد، والرشد المقصود به عند أهل العلم إذا أطلق ضد السفة، وهو أي الرشد كذلك هو حسن التصرف، هذا من حيث العموم الرشد حسن التصرف، لكن على حسب ما يضاف له. ففي العقود يقول الرشد حسن التصرف في المال، في النكاح يقول حسن التصرف في الاختيار، فالرشد على حسب ما يضاف له. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه. المميز من بلغ 7 سنين، هذا هو المميز عند أهل العلم. قال والسفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فيشتري أبو دينار 10 دنانير هذا السفيه، ويبيع اللي بميه يبيع بدينارين، وهو يظن أنه يحسن صنعه، يقول أنا ما تهمني الفلوس، هذا يدل على إيش؟ على سفهه. قال ما لم يأذن وليهما، ما لم يأذن إيش؟ الولي. أما إذا أذن الولي مع سفهه أو صغره فإن هذا يجوز، باعتبار إيش؟ ما هو باعتبار مزاولة هذا السفيه لهذا العمل، لا، باعتبار إذن الولي. ويعفى عن هذا ما جرت العادة به، يعني من الصغيرة، الصغيرة الآن تعطيه فلوس ويروح للبقالة ويشتري، على أصل هذا الكتاب إيش؟ على أصل المؤلف ما يصح، لكن إيش؟ لما قالوا أنه يعفى عن اليسير، مثلا يشتري حلاوة، يشتري آيس كريم، يشتري الأشياء هذه البسيطة التي جرى العرف فيها، ما في بأس ويصح عقده. ولا لو يجينا واحد يطالبنا يقولك تعال البرد، جيب الفلوس، قال جيب البرد أكلها الولد، قالوا أكلها الولد من كيسك أنت اللي بهذا، ما يصح عقده، هذا عنده طرف فقه، بس إنه ما هو بفقه كامل، لأن هذا ما جرى العرف بتبادله. قال الثالث كون المبيع مالا. المال عند أهل العلم معناه كل ما يتمول، كل ما يتمول فهو مال، لكن إذا قيدوه بالمباح خرج إيش؟ غير المباح مما يتمول. قال فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لأنه وإن كانت مالا لكن إيش؟ لما كانت غير مباحة فإنها لا تعد مالا، أو بمعنى أنها لما كانت محرمة لا تعد مالا، ولا قبل التحريم كانت الخمرة مال، تباع وتشرى ويكسب فيها وكل شيء. قال الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا، فسمه رزق. قال الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، أن يكون إيش؟ المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكيل موكل في البيع والشراء، هذا إذن. قال وقت العقد. فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد، هذا على المشهور من المذهب. بيع الفضول ما هو؟ بيع الفضول أن تبيع ما لم تؤذن ببيعه، أو تشتري ما لم تؤذن بشرائه، هذا بيع الفضول، يسمى بيع الفضول. في صحته وعدم صحته خلاف بين أهل العلم، ما ذهب إليه المؤلف أحد الأقوال وهو عدم الصحة ولو أجيز بعد، إشارة إلى إيش؟ إلى رفضه لقول من إيش؟ من صحح بيع الفضول عند إيش؟ إجازة المالك. والأظهر القول الثاني وهو إيش؟ أنه موقوف على الصحة. مثال صورة البيع الفضولي، بيع الفضولي أنا أعطي أحمد 1000 دينار، أقول يا أحمد راح دور لي سيارة أوصافها كذا وكذا وكذا، سيارة كامري موديل كذا 2007 و لون أبيض أعطيها المواصفات. راح أحمد واشترى، لقى كامري واشترى، وهو طالع من السوق شاف واحد يحرج له على تليفون، تليفون زين، قال خلني اشتري بعد له، أنا ما أذنت له. هذا إيش؟ هذا شراء الفضولي، مثل بيع الفضولي. أنا أعطيه السيارة وأقول يا أحمد روح بيعها، راح باع السيارة ولقى في الدبة بعد حاجة وباع هوية، هذا يسمى بيع فضولي. أنا أذنت لك ببيع السيارة، اللي في الدبة جيبه معك، هذا يسمى بيع الفضولي. على صح، على قول صاحب الكتاب وهو المذهب أن لا يصح ولو إجا ولو. طيب ما وش الثمرة من هذا؟ الثمرة أن هذا يكون في ضمان المشتري، يكون في ضمان أحمد. يعني أنا طالب أحمد بقيمة التليفون اللي اشترى، أقول لا جيب لي فلوس وكيف. قال طيب أنا ما عندي فلوس، أنا اشتريته صافط لك. قال والله صافط لي، ما أنت بصافط لي رح. قال خلني روح أرجع على التليفون. قال التليفون والله بيعاني بالخيار ما لم يتفرق، وحنا تفرقنا الله يعينك، دبر لي 300 دينار على ظهرك. هذا عليه. كذلك مثلا إيش، مثلا لو باع لي شيء أنا ماني بآذن له، أنا أجي وأبطل هذا البيع. يقول الرجل أنا اشتريت منه، نقول أنت اشتريت، أنا أذنت له بالسيارة ما أذنت له بهذا. القول الثاني أن هذا موقوف على إذن البائع أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عروة بن الجعد درهم وقال اشتر به شاة، وعروة بن الجعد رحمه رضي الله عنه شاطر في البيع والشراء، جاء ولقى ذبيحتين شاتين واشتراهم بدرهم واخذهن وفرد فيهن، هذه باعها بدرهم ورجع بشاه ودرهم، فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجاز صح البيع، وهذا أصح. كان الشيخ على المذهب غير جائز بيع، نعم، بينما الأصح أنه جائز، أنه موقوف على الإجازة، لأنه ممكن يجيب لي وأنا ماني، قال لا ماني بأذن لك، يكون في ضمانك. وهو فيها أقوال كثيرة، بعضهم قال أنه جائز إذا كان في الذمة، يعني أن أحمد مثلا يشتري التليفون في ذمته ما يحطها على فلوسي من فلوسي، ثم يتوقف هذا يجي عاد يقول أنا ترى اشتريت التليفون هذا لكن كان يصلح لك تبيه ولا. قال الخامس يعني من شروط صحة البيع القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد. والآبق هو الشارد، لكن الآبق يعبرون به إيش؟ عن العبد إذا هرب من سيده، والشارد يعبرون به عن البهيمة، فيقول هذه بهيمة شارد وهذا عبد آبق، ولا كل المحصلة واحدة. لو قلت هذا العبد شارد صح، بس أنه إيش؟ من حيث الاصطلاح اصطلحوا على أن الشرودة للبهيمة والإيباق للعبد، فلا يصح، لأن لابد من إيش؟ القدرة على التسليم. وهذا يفيدنا إيش؟ يفيدنا عدم صحة البيع اللي يصير مثل يسمونه سوق الجت بلسهم. لما حصل في العام الماضي مسألة بيع الأسهم، أقول زكاة أسهم وربة، وكتبنا فيها ما تيسر، بعض الناس اتصلوا قالوا طيب الآن هو ما يصح بيعها. قلت لا ما يصح، أول شيء أنه ما لها قيمة في السوق، والشيء الثاني ولي الأمر غير آذن فيها. قال لكن ممكن أنك ترفع قضية وتثبت هذا البيع. قلت طيب لو هب أنك تبي ترفع قضية، أنت كيف تبيع لك شيء ما تملكه؟ قصدي أنت تبيع شيء غير قادر على تسليمه، لأن لو صححت المحكمة هذا العقد متى تصححه؟ بعد التداول. لأن أنا لو بعت لك الآن، لو جاني مثلا سائر كان أنا بشتري أسهمك، قلت طيب بكم؟ قال لك ب300، أعطاني فلوس حول لي، قلت أنا ممنوع التحويل، على أنه موعود أنه يحول إذا تم التداول. طيب أنا كيف أنك أبيع شيء غير قادر على تسليمه؟ نسأل الله العافية، يمكن يهلك أحد المتعاقدين وتروح ما فيه مطالبة، لو حتى لو ينكر، حتى لو أني أنا أنكر ما يقدر يمسكني بشيء إلا اللهم هذا الوعد. فهذا إيش؟ هذا أنت حتى لو قلنا أنه يعني يصح بيع وشراء، لكن أنت مفقود للشرط، والشرط لا بد من إيجاده ولا ما يصح المشروط، فأنت غير قادر على تسليمه، فعدم القدرة على التسليم تبطل العقد. إذا غير قادر على التسليم ما يصح له، ما يصح له هذا الشراء، لكن هذه ممكن لها مخرج، لها مخرج، لأن التسليم كل شيء بحسبه، التسليم كل شيء بحسبه يختلف، تسليم السيارة سلم كالسيارة، تسليم النخلة سلم كالنخلة، تسليم البيت سلم كالبيت كله، تخلية يخلي بينك وبينه، مثل هذا الجاخور يخلي بينك وبينه، ويكون بينكم ايش؟ وعد بالشراء. فالذي يقول ان هذا العقد ما يصح له وجهة وهي اقوى، واللي خرج على هذا القول له وجهة وان كانت اضعف، لكن اذا تبي تخرجها تخريج صحيح يعطيه جزء من المبلغ على انه موعود بالشراء، بس ما فيه الزام، الإلزام لما يحصل التوكيد والقدرة على التسليم، هذا هو الحل الصحيح. هو يبقى كل واحد على إيش؟ على نيته، ولا بعدين يمكن بعد 5 سنين ينكر يقول لك أنا ما لا بعت لك ولا اشتريت، ولا يتعذر، الناس واجد نسأل الله العافية ذمهم واسع، لما يجي بعد 5 سنين يقول والله الأولاد كبروا وعيوا ورفضوا ما عادهم بايعين يبون الجاخور، كم عطيتني؟ 10 هتفضل هذه 10 توكل، لأنها في عقب 5 سنين ما يمكن تثبت على سعرها اللي الحين، هي كلها الأمر مجرد ثقة، أما صحة الشرع لا، والثقة غير كافية في صحة العقد، لأن الشرع حكيم يريد إيش؟ أن يملك الناس بدون إيش؟ بدون نزاعات، ما يريد النزاع، لأن من مهام الشرع وصحة العقود فض المنازعات. هذا يبقى على الثقة. قال ولو لقادر على تحصيلهما، شف ولو لقادر على تحصيلهما. السادس قوله ولو لقادر على تحصيلهما يعني إيش؟ البيع للمغصوب على الغاصب، بيع المغصوب على الغاصب، مثلا زيد من الناس غصب مني فرس أو ناقة، أنا ما أستطيع أن يبيع الناقة اللي غصبها زيد لعمر، لأن أنا غير قادر على تسليمها لعمر، لكن لو أنه إيش جاني زيد قال أنا أريد أن أشتريها منك، وقلت أنا العوض ولا القطيعة، الحين هي عنده خليه يعطيني جزء من قيمتها أحسن ما تكون عنده ولا ما نحصل شيء، هذا إيش يستثنيها بعض أهل العلم، ولذلك هو قال ولو لقادر على تسليمها، إشارة إلى إيش؟ إلى وجود قول آخر. ومثله كذلك لو أنه باعه لمن يستطيع تخليصها منه، مثل أبو الغاصب أو ذو سلطان على الغاصب يستطيع تخليصها منه، يقول هذا يستثنى منه، لكن ربما أن المؤلف أدرك إيش معنى الإكراه، أن الإنسان لو يبيعها لكن يعتاض عنها ولكن غير رضا. قال السادس معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. يقول السادس معرفة الثمن والمثمن، الثمن معروف القيمة، المثمن هو المبيع، يعني والله أبا أشتري سيارتك كم؟ قال والله بلي بلبوك، ما يصح، كم اللي بلبوك؟ وكذلك المثمن، ايش رايك تشتري مني سيارة بألف، طيب السيارة هي سيارة، أنت عندك كذا سيارة، هي سيارة. قال بس أنت بس جيب 1000 وأبشر أعطيك سيارة توديك المسجد وتجيبك، هم بسيارة. لكنه إيش؟ لابد أن يعرف الثمن، القيمة والمثمن، هذا مراده. قال إما بالوصف وإما بالمشاهدة. بالوصف أوصف له إياه وصف دقيق، جيب لي كامري موديل كذا 2000 بيضة من داخل كذا حالتها كذا، هذا ما يخالف. أو المشاهدة أني قلت هذه سيارتي شفها وفحصها، هذه مشاهدة. قال حال العقد أو قبله بيسير، قبله بيسير يعني بزمن لا تتغير فيه عادة، جرى في وقت من الأوقات يقول يلا يغطي ساعته يقول تبادل ولا ما أدري وش يقول، يقول تقاوم، هذا عقد باطل ما يصح. أصلا اللي له عقل ما يبيع ولا يبادل، ليه؟ لأنه ما خفاها، وهذا اللي هي دابلة تنسبده بيقلعها عنه. واحد ساعته طيبة وراهية يروح على ساعات ما يدري وشان صايرة، هذا بالعقل قبل أن تكون بالشرع. قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا. منجز يعني إيش؟ أيوة، ما في التعليق. مثلا أقول لك يا ساير تبيع سيارتك، قال لي والله أبيعها بس لأجل رأس الشهر. نقول هذا مو بيع، هذا ما يعتبر بيع. يعني ما نجي رأس الشهر أجي ساير أقول له يلا ترى يا ساير صار رأس الشهر عطني هالحين سيارتك، هذا مو بعقد، لأن هذا مو منجز. منجز أني بعتك، أو والله يعني بعتك إذا راضي زيد. طيب أنا وش علي من زيد أنا بشتري؟ على المذهب ما يصح. والقول الثاني الصحة، وهو أصح، أن العقود يصح تنجيزها وتتوقف على ما أقول يصح تعليقها وتتوقف على ما إيش ما علقت به. وهذا يحصل عند الناس مرات، يجيك واحد يا محمد تبيع سيارتك، قال والله أنا بيعك بس إذا رضى أبوي ولا أخوي، أنا ما عندي مال. رحنا لأخوه قال ما عندنا مال، يصح. وربما بعض الناس يقول وش الثمرة في هذا؟ نقول الثمرة أنه يختلف العقد متى، يعني متى حصل، ويترتب عليه أحكام. إذا كان له نمى، والله قال لمحمد محمد تبيع ناقتك، قلت خلاص، قال أنا بيعها بس إذا رضى أخوي، قال طيب. جاء أخوه محمد ظن أن أخوه يمكن يرفض، وبعدين ولا يمكن ظن أخوه أنه يمكن يجي الآن ويرفض. جاء أخوه بعد شهر عقب ما ولدت الناقة، فيصح من العقد لي الناقة وولدها. قال كبعتك إذا جاء رأس الشهر، يعني أن هذا ما يصح، أو إن رضي زيد. ويصح بعتك وقبلت إن شاء الله، لأن هذا من باب التبرك لا من باب التعليق. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. هذه مسألة تسمى عند أهل العلم مسائل تفريق الصفقة، مسائل إيش؟ تفريق الصفقة، وهو ما إذا باع جائزا وممنوعا، يعني باع شيء يصح بيعه وشيء ما يصح بيعه. هذه أحد الصور، لو باع مجهولا معلوما ومجهولا، يعني مثلا أبيعك سيارتي هذه وسيارة عندي في البيت ب2000 دينار، الحين باع إيش؟ معلوم ومجهول. يقول صح في المعلوم دون المجهول إذا كان بشرط، إذا كان المعلوم معلوم الثمن والمجهول، إذا كان المعلوم معلوم الثمن. طبعا إذا كان معلوم الثمن يعني المتبقي للمجهول، يعني مثلا إذا قال لك والله أنا بيعك السيارة هذه وسيارة عندي ب2000 على أن هذه ب1500 وهذيك ب500، نقول يصح، مع أنه إيش باع معلوم ومجهول، لكن إيش ميز كل واحدة بقيمتها. لكن لو قال لك على الأول أبيع لك السيارة هذه واحدة عندي في البيت بألفين. طيب هذه كم؟ قال لا والله أنا أبيع عن جملة ما أفرد فيها. يقول ما يصح، لما أشوف الثانية وأشوف عاد نفسي. هذه إحدى الصور. الصورة الثانية أن يبيع عبدا وحرا، ما يصح إلا إذا ميز بالقيمة، كان أبيع لك هذا العبد والثاني حر. الصورة الثالثة أن يبيع ما هو مباح النفع مع ما ليس بمباح، يعني يقول لك أنا أبيع لك يعني الحمار هذا وكلبين معه، يقول ما يصح، يقول الحمار هذا وكلبين معه بخمسمية دينار، يقول ما يصح إلا إذا تميزت أن هذا الحمار مثلا بميتين والكلبين بمية، نقول يصح بالمعلوم أو المباح أو ما يصح بيعه ويبطل بهذا. هذا معنى قوله إيش صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين الثمن ثمن المعلوم فباطل. فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. هذا الفصل متعلق بما قبله، يعني في صحة البيع وعدمه. يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة، لقوله جل وعلا: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وقال: وذروا البيع. وهذا يغفل عنه بعض الناس، تجده جاي الخطيب يخطب، يمر البقالة ولا يمر الجمعية ويأخذ الحاجة وهو ماشي، ما يصح، العقد كله باطل، لا يصح تملك لهذه القطعة ولا يصح أخذ هذا العوض. أو يجي ويعبي بنزين، ما يصح. هذه من المسائل الدقيقة التي ربما يغفل عنها بعض الناس. قال: بعد ندائها الذي عند المنبر، يعني إيش؟ نداء الخطبة. قال: وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ما باقي شيء وتغيب الشمس، هو ما صلى العصر أو ما باقي شيء ويذن العصر، وهو إما يعبي بنزين ولا يشتري الحاجة من البقالة ولا الجمعية. قال: ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، تعرف أن هذا الرجل يشتري الكميات هذه عند مصنع يصنع الخمور. قال: ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، يقامر فيهم، أو مثل اللي بيع إيش خياش المحار، هذا مثله ما يجوز. قال: ولا بيع السلاح في الفتنة، فتنة يجي بيع السلاح، قال والله السوق ما شاء الله وقائم الحين كل يشتري، ما يجوز حرام. قال: ولا لأهل الحرب، يعني المقصود بأهل الحرب الحرب على المسلمين. قال: أو قطاع الطريق، تعلم أن فلان يقطع الطريق على الناس على المسلمين، ما يجوز. قال: ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع إيش قن، القن يقولون غير العبد، القن من كان أبواه مملوكين، والرقيق أو العبد ما ليس كذلك، يعني هذا المملوك أمه وأبوه أرقة يسمى قن، أما هذا مثلا مأسور من الكفار وصار في الرق، نقول هذا عبد رقيق. قال: قن مسلم لكافر، ما يجوز، لعموم قوله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا إذا بيع للمسلم للكافر صارت الولاية له، يمكن يرد عن دين الله. قال: لا يعتق عليه، معناها أنه إيش؟ إذا كان يعتق عليه فإنه لا بأس. مثال ذلك: لو أن رجل كافر جاء مثلا غزا أهل الإسلام كفار وأسروا من أسروا، فصار واحد منهم أسير وصار قن، جاء هذا الكافر القن هذا أسلم، الرقيق هذا قصدي أسلم. جاء هذا الكافر أخوه وقت صلح هدنة جاء ولقاه يباع، قال خلني أشتري أخوي أقل شيء يخدمني أنا، لا يخدم البعيد. نقول يجوز يشتريه لأنه يعتق عليه. يقول بعض الناس طيب يمكن يشتريه ولا يعتقه، مو على كيفه، مجرد يملكه يعتق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، مجرد أنك تملكه يعتق عليك حتى لو ما تقول أنت حر هو يعتق عليك. واضح أخوان؟ قال ولا بيع على بيع المسلم، ما يجوز بيع على بيع المسلم لأن هذا يفضي إلى إيش؟ للنزاع والخصومة. قال كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. يقول لمن اشترى، لقيت ساير مشتري له كتاب كم يساوي؟ قال بعشرة. قال سبحان الله أنا عندي نفسه بالضبط ونفس الطبعة ونفس النسخة بعطيك إياه ثمانية. ما يجوز، هذا حرام. قال ولا شراء عليه كذلك. مثاله قال كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. الأول يقول ليش لمن اشترى، الثاني يقول ايش لمن باع. يقول له انا، يقول لمن باع شيئا بتسعة، باع ساير لأحمد سيارة بكم بعتها يا ساير؟ قال والله بعتها بألف. بألف انا اعطيك ألف ومية. هذا ايش؟ هذا افسدت على احمد شراءه. قال عندي فيه عشرة. واما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والامة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. هذه مسائل. يقول واما السوم على سوم المسلم الصريح مع الرضا الصريح فهذا ما يجوز، حرام. يعني مثلا لقيت ساير يبيع للسيارة، جاء أحمد سامة بلف بلف، قال والله الساير أنا النية إن شاء الله أني أنا راضي، قلت لا أنا بعطيك زود. نقول هذا ما يجوز. لكن وقت السوم والمزايد لا، هو يزيد وأنا زيد ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعنيه بكذا بعنيه بكذا بعنيه وهو يزيد. قال وبيع المصحف كذلك ما يجوز، على المذهب ما يجوز بيع المصاحف. قال ابن عمر وجدت أن الأيدي تقطع في بيعه. والقول الثاني الصحة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها. الإنسان إذا كان عنده أمة مملوكة له حق أن يطأها، إما أنه يزوجها أو يعفها، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل في شرعه لعباده، لأن تترك هكذا لا، عرضة للفساد. قال لا يصح أن يبيعها قبل استبرائها. استبرائها يعني إيش؟ أنك تخليها عندك شهر حتى تحيض، ما بلازم شهر، المهم أنها تحيض. إذا حاضت وطهرت بيعها قبل لا تطأها، لأن هذه يسمى استبراء، استبراء الرحم، أن الرحم خالي من الحمل، لأن المرأة إذا حملت لا تحيض، فإذا استبرى حتى لا إيش يسقي ماء غيره. ولذلك البائع يستبرئ والمشتري يستبرئ، لأن المشتري بعد بيتوكد، يمكن هذا البائع قال له أنا مستبرئه ويغشه وتداخل الأنساب. فإذن لابد من الاستبراء. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، يعني بكل ما جرى ما سبق من العقود الفاسدة لا يصح التصرف فيه. ويضمن هو وزائدته، ويضمن هو وزائدته كمغصوب، أنه يعني يكون في ضمانه. باب الشروط في البيع. طيب قبل شوي إيش شروط البيع؟ شروط البيع غير الشروط في البيع، فيها فروق نذكرها. الأول أن شروط البيع كلها صحيحة، الشروط في البيع كما سيأتيكم من الصحيح ومن الفاسد. الثاني أن شروط البيع كلها من الله ورسوله، والشروط في البيع من أحد المتعاقدين، أما منهم جميعا أو من أحدهم. شروط البيع لا يصح إسقاطها. يقول واحد لا ما علينا نسقط الجهالة، ما هو بحقك. الشروط في البيع يصح إسقاطها، لأن حق لك، أنت اللي حطيته، أنت الذي وضعته، يجوز لك إسقاطه. قال وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. وهو في الحقيقة أن الفاسد ليس كل مبطل للعقد، يأتي إن شاء الله. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن، يعني أني أنا أشرط أقول ترى فلوسك ما هي عندي الحين، إلى جاء رمضان تجي تأخذ فلوسك. قال: أو بعضه، أبعطيك 500 و500 في رمضان. أو رهن، قال أنا ببيعك لكن عطني رهن. أو ضمين معين، أنا مستعد أبيعك، أنا ما أعرفك لكني أنا ما أبيعك لين تجيب أحمد، أحمد هو اللي يضمنك. قال: أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا، مثل ما يقول عندنا مثل يعني نجار، أو مسلما ما هو كافر، أو الأمة بكرا، أو تحيض، يعني إيش قصد أن تحيض يعني ليست بآيسة، أو قلنا بالغة. والدابة هملاجة، الهملجة نوع من السير، من سير الإبل، يسمى هملجة. الهملجة يقولون هو سرعة مع تؤدة، سبحان الله، راكبها ما تقعد تناقز فيك، سريعة واللي فوقها سبحان الله ما شاء الله، تسمى هملجة. قال: أو لبونا، يعني ذات لبن، أو حاملا. والفهد أو البازي صيودا، يعني أنه مدرب، يعني هذا المقصود. قال: فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ. أو أرش فقد الصفة، أرش تبي تكرر عليكم الكلمة هذه بدايتها، تجيكم حتى في الجنايات. وش معنى الأرش؟ قالوا: الأرش هو قسط ما بين الشيء صحيحا ومعيبا، يسمونه عاد عندنا يعني بلهجتنا يعني بالعامية يقول الفرقية، هذا يسمى أرش. أرش فقد الصفة، يعني يقوم هذا الشيء لو وجدت فيه الصفة كم يساوي. مثلا قال لك والله أنا بسيارة كامري موديل 2000، جاب لك كامري طلعت 2098 ونظيفه وكل شيء، له حق أنه يطالب في إيش؟ أرش فقد الصفة. نقول كم الكامري 2000 وهذه كم، قسط ما بينهم، هذا يسمى أرش. قال: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا. الآن لما يشتري واحد بيت يعطونه إيش؟ 3 شهور تسكن البيت. جابر رضي الله عنه لما باع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أشترط حملانه إلى المدينة، إظهاره لين المدينة، لأن لو بعطيك إياه الحين بقعد أمشي. قال: وحملان الدابة إلى محل معين. قال: وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله، يشترط مثل الحين الخياط، أو مثلا الحطاب تشتري عليه تشترط عليه ان الحطب مكسر او تكسيره. قال فصل: والفاسد المبطل، لان في فاسد لا يبطل العقد وفي فاسد يبطل اصل العقد. في فاسد يبطل الشرط مع صحة العقد وفي فاسد لا يبطل اصل العقد. قال الفاسد والمبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها. هذا عندهم على المذهب، هذا اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن بيعتين في بيعة. إني مثلا أشرط عليك أبيعك سيارتي على أنك تبيع لي سيارتي، قلت سيارتي أطيب من سيارتي، قال ما في شيء بس انك تبيع لي. هذا ايش؟ هذا بيع وشرط منهي عنه على المذهب. قال او سلف، تبيع محمد سيارتك، قال ابيعك سيارتي بس إن بشرط انك تسلفني 1000 دينار. قال او قرض. السلف طبعا هو المقصود بالسلف السلم، يعني اني ابيع لك على انك تسلم لي في ثماري. اما القرض هو السلف اللي عنده. قال او إجارة، انا ابيع لك بيتي لكنك ايش؟ انك تأجرني اياه السنة. لا، هذا يقولون ما يصح الشرط. قال او شركة او صرف للثمن، يعني انا ابيع لك هذا ب50 دينار على انك تصرفني الدنانير كلها دراهم فضة. قال وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها. هذا على المشهور من المذهب والصحيح خلافه، صحة ما سبق كله. قال وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، أبيعك سيارتي على أنك تزوجني بنتك. قال أو تنفق على عبدي أو دابتي، ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع، ولكل الفسخ. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أقل أو أكثر، نقول العقد صحيح، لكن إيش؟ إن كان ناقص يكمله، وإن كان زايد إما أنك تأخذ بقيمته ولا ترجع. قال باب الخيار. الخيار مصدر اختار، يختار اختيارا وخيارا، ربما يكون ايش؟ انه اسم مصدر. وهو المعني يعني هذا هو طلب خيري الامرين، طلب ايش؟ خير الامرين، اما الامضاء واما الفسخ، هذا هو المقصود بالخيار. قال واقسامه سبعة، احدها خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فأثبت للإيش؟ للمجلس خيار. أنا والله بعت لمحمد سيارة، كم سيارة تشتريها؟ قال والله أنا اشتريها منك 1000. قلت خلاص تمت خلاص، استانس محمد قبل لا يطلع، قلت محمد ترى هونت لي الخيار، لأن في المجلس ما تفرق، لكن لو أن تفارقنا ما لي حق أن يفسخ إلا إذا كان ثمة إيش؟ خيار آخر كما سيأتي. قال ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق من غير إكراه، يعني ما تكره أحدهم على الفراق. قال ما لم يتبايع على أن لا خيار أو يتساقطاه بعد العقد، إذا بايع قال ما في خيار، هذا يصح. بعت لمحمد سيارة كم بلف؟ قال شفت ترى مالف ما في خيار، تفارقنا ولا ما تفارقنا؟ قلت ما في خيار، هذا يصح. قال أو يسقطاه بعد العقد، قال ترى بشتري منك سيارة، قلت أبيع لك، قال ترى شفت ترى إذا اشتريتك ترى ما في خيار، هذا إيش؟ حصل السقط بعده. أو أن تم العقد ثم قلنا إيش؟ شرايك نسقط الخيار؟ قلنا خلاص، لأننا بنطول إحنا في المس، يمكن مسجوني ولا مسافرين بسيارة، ما نبقى بمسجدين، مسافرين بطيارة لأمريكا ب13 ساعة، وهو يمكن يخاف إني يهون، يقول ترى عقب ما شرايك نسقط الخيار. قال وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، يعني ما لم يسقطه، وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه، وهو على إجارته على خياره إذا أفاق، إذا أفاق هو على خياره. ها؟ وهو على خياره إذا أفاق. كل عندكم أنت وهو باقٍ. أنت نسختك نسخة سلطان العيد. كيف؟ عندي وهو باقي على خياره. أو مش النسخة اللي هي ولد النيس. لا اللي على ابن عقيل. أنت باقٍ. كلكم باقٍ. يمكن بن عقيل، لكن بن جراح ما أذكر أنه. المهم وهو على خياره إذا فاق، يعني إذا كان ينتابه الجنون وقته. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. قال الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت. يعني يقول له إيش، وهذا يحصل كثير، اشتريت سيارة من محمد يقول ما خالف أنا اشتريتها منك ترى، بس الخيار لي 3 أيام، أبغى أخلي أخوي يشوفها، أو والله بأوديها المهندس الفلاني، أو أني ترى أنا بفكر مدة 3 أيام. قال فيصح وإن طالت، يعني شهر، ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد، من حين العقد. يعني إيش يحصل فيه انتقال الملك؟ قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه أو رضاه، فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. إذا انتهت المدة، ما هو بشرط أن يجيك ويقولك ترى انتهت المدة ترى تم العقد، لا صار لازم. قال ويسقط الخيار بالقول وبالفعل، كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. هذا إيش صور إسقاط الخيار. يقول الخيار يسقط بالقول، إذا قلت ترى خلاص انتهت ما عاد فيه خيار، أو بالفعل. بالفعل إيش؟ قال كتصرف المشتري في المبيع بوقف. أنا اشتريت من محمد عمارة وقلت يا محمد ترى الخيار لي شهر، بعد 15 يوم أوقفتها، قلت عمارة وقف لله. هذا إيش يدل عليه؟ يدل على إيش؟ أني أسقطت الخيار خلاص، لأن الوقف ما يمكن يرجع فيه. قال أو هبة، وهبتها لسائر، أو سو، أو لمس بشهوة، إذا كانت أمة ولمسها بشهوة يقول إن هذا يسقط الخيار. هذا دليل على إيش؟ أنك أنت خلوت بها. قال وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. الثالث خيار الغبن. ما هو خيار الغبن؟ قال وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8. يعني الغبن مرده إلى العرف، ما تعرف الناس على أنه غبن يعتبر غبن. أما مو بكل شيء نازل يعتبر غبن. يعني مثلا أنا اشتريت السيارة محمد بلف، والله رحت الديوانية قالوا سيارة محمد ما تساوي 1000، يعني 950 يعني معقولة، 50 يعني ما هو بغبن بالنسبة للسيارة، ما هو بغبن. لكن لو والله رحت المجلس قالوا لا سيارة محمد يا الله تجيب 600، 400 غبن، أو حتى يمكن 100 تصير غبن، مع أن 100 يمكن ما يصير غبن بحي. لكن يعني شيء يسير. هذا المهم من الغبن مرده إلى العرف، ما تعرف الناس على أنه كثير فإنه، والعبرة في الكثرة والقلة أوساط الناس، ما تجي عند تجار، تجار لو ألف ولا شيء، وإذا تجي عند فقراء خمس دنانير قالوا ما تمرح الليلة، خمس دنانير رايحة منك وأنت قاعد. فالعبرة بأوساط الناس، شوف أوساط الناس اللي لهم أغنياء ولهم فقراء، وهذا ضابط عند أهل العلم. حتى في باب اللقطة يقول إيش؟ واللقطة كل ما أهم أوساط الناس. قال أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. ما في أرش مع الإمساك، يقول لك تعال أنا والله أنا اشتريت السيارة محمد منك، السيارة طال عمرك أنت بعتني إياها بـ1000 وأنا سألت عنها قال السيارة تساوي 700 300 والله غبن، لكن أنا قال محمد طيب خلاص ما تبي السيارة رجع. قلت لا لا أنا اشتريت السيارة خلى السيارة وعطني 300. يقول ما يثبت هذا معنى قوله إيش؟ فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. محمد يقول لك لا تبي السيارة بـ1000 أهلا وسهلا، ما تبيها رجعها، أما تبي تأخذ السيارة وتبي ترجعك 300 لا أنا ماني بايع إلا بـ1000. فإذا ما يصح الإمساك مع المطالبة بالأرش. قال الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. كتصرية اللبن في الضرع، واحد مطبب له ناقة ولها يومين ما حلبها، ما شاء الله ليه جيت يعني الضرع ما شاء الله هذا كبر ما شاء الله، أنا اشتريت وأنا مغمض وليه حلبها انطر ليومين على ما يجتمع اللبن. هذا ايش؟ هذا تدليس، يظن ان هذا دائما لبنها. فهذا نوع تدليس له خيار الرد. قال وتحمير الوجه، يجيب له جارية يبيعها في السوق يحط لها مكياج ومساحيق عشان تمشي، هذا ايش؟ تدليس، فيظنها الانسان انها بيضاء فاذا هي غير ذلك. حتى في السابق يدلسون في حتى فيه. قال وتسويد الشعر كذلك، يسود شعرها ممكن فيها شيب يسوده. في بعض الكتب قالوا وتجعيد الشعر، وتجعيد شعر الجارية. تدري وش معنى تجعيد شعر الجارية؟ ها يعني يجعلونه جعدا لا سبطا، يعني ما هو بناعم، يخلونه مجع يعني في التجاعيد، يعني ما هو ناعم حيل، يقول مجعد يعني هو معك رش ولا هو مبسوط. فكنت في السابق أقول سبحان الله يعدون هذا تدليس، وأنا هذا في الحقيقة كان محيرني، أقول الناس تدور إيش؟ الشعر الناعم، وهذا يعد شعرها ناعم يروح يجعده، هذا يعني شوهها ما حسنها. فكان هذا الموضع في الحقيقة عندي استغراب فيه جدا، وما الله يسر اني اسأل فيه. بعد ذلك وقعت عليه في الكتب المطولة، قالوا ان نعومة الشعر يعني سبط الشعر يدل على الرخاوة، يعني هذا وصف مو بزين. المرأة إذا كان شعرها سبط حتى الغلام هذا يدل على رخاوة عضلاته، ما هو بجيد. فكلما كان شعرها فيه يعني تجاعيد هذا يدل على قوتها، واضح؟ فسبحان الله شوف كيف أن الإنسان يستغرب من بعض الأشياء. حتى أني أول مرة قرأته قلت الظاهر أنه مضيع المؤلف، الظاهر بنعمه وحطها. بعدين ذلك قرأت فيك أكثر من كتاب نفس القضية، هذا أول ما مر علي في هداية الراغب كنا نقرأ على الشيخ بن جراح. قال وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. لو كان إيش هو من عادته أنه يفعل هذه الأشياء. الخامس خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد. إذا كانت إيش أجرة الرد تحتاج إلى أجرة، مثلا اشترى ناقة من الشمال وداها الجنوب، يوم جاء هناك لقى فيها عيب، دق على هذا قال والله أنا لقيت الناقة فيها عرجة، قال لي فيها عرجة بسيطة بس ما تضر يعني، قال لا أنا ما بيها، إذا هذا خلاص ما تبيها ما عندي مانع أعطيك فلوسك، قال خلاص تعال خذ ناقتك، تقول لها الرد عليك أنت، إلا إذا كان إيش نقلها منك كان على البائع، فهذا يلزم إيش كان على المشتري فيلزم البائع الرد، ما يقول والله يجيه شمال يقول شوف ناقتك جنوب راح جيبها. قال وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش. هذا على المذهب، المذهب يقول في المبيع في المعيب في المبيع المعيب له حق الإمساك مع الأرش، يقول له أنا الناقة صارت عرجة وهذه ما تساوي، أنا مشتريها منك بألف الحين مع عرجتها يلا تجيب 700 لكن عطني 300 وتركها. على المذهب يصح المطالبة في هذا، يصح ما لو يدق عليه راعي الناقة يقول خلاص رجعها، يقول لا ما نرجع أنا العقد صحيح وبس أبي الأرش. هذا على المذهب. والقول الثاني أنه ليس له إيش ليس له أرش، إما أنك تمضي أو ترد، إما أنك تمسك أو ترد بلا أرش. قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم. ويتعين الأرش مع التلف، إذا تلفت يتعين الأرش. قال مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع يعني ايش الثمن، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري حتى يرد. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري بيمينه. يعني ايش يقول وين اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولكن ما في بينه فالقول قول المشتري، وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. اذا ما يحتمل الا قول احدهما يقبل قوله بلا يمينه. جاب اشترى الناقة، يوم الناقة قال والله الناقة مجروحة بيدها ينزل منها دم، جو ما لقوا جرح، هذا تو الشق تو صاير، هذا قول من؟ العيب حصل عند من؟ عند المشتري بين. جاء اشترى له رقيق، يوم جاء البيت لقى فيه زود أصابع رجع، قال هذا ما بيه، قال البايع لا هذا حاصل عندك، هذا حبين أن عند من؟ عند البائع، لأن هذا قديم ما يطلع بين عشية وضحى. قال السادس خيار الخلف في الصفة، يعني إيش إذا اختلفت الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلف. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، الأول في الصفة في المثمن، الثاني في الثمن، فإذا اختلفا في قدره، قال البائع أنا بعتك بألف، قال المشتري أنا مشتري منك بثمانمية، قال حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ما بعته ما بعته ب800 إنما بعته ب1000. ثم المشتري ما اشتريته ب1000 وإنما اشتريته ب800 ويتفاسخان. قال لكن إذا اكتفى أحدهم بيمين الآخر يصح علما. فصل: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه. قال: ويملك المشتري المبيع بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. يصح قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه يعني من ضمان المشتري إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه. يعني إيش؟ كأنهم المذهب وهو على المذهب يعني أن إيش يشترطون التقابض فقط في الأطعمة. قال: ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من اتفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل: ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البائع إلا أن يكون هناك عرف أن يكون على المشتري وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقل حاذق أمين ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. يعني الناقد إذا نقد شيء وهو ذو خبرة ما يضمن الخطأ لأنه ذو خبرة، أما واحد إعلامي ما يصلح. قال: وتسن الإقالة للنادي من باع ومشتري. الإقالة مسنونة، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني قال إقالة مثل حنا نسميها إيش؟ مسامح يعني. العقد صحيح بس يجيك متحسف تقول خلاص افسخ العقد وانتهى الموضوع. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. قبل ذلك في شروط البيع ذكر أن لا تجوز الفرقة في الاستقالة أحيانا في خسارة من الاستقبار ولا تجوز إيش؟ لا، الأولى أن الإنسان ما يفعل فعلا ليجبر فيها العقد بإسقاط الخيار. يعني أنك مثلا أنا اشتريت منك كتاب ما يصير أني أنا أحتال بحيلة عشان أفترق عنك عشان ألزمك بالعقد، لكن إذا لزم العقد ها الإقالة مستحبة مسنونة تؤجر عليها. هذا مراده، يعني انك انت لا تفعل ما يلزم الاخر بالعقد تحتال عليه، لكن اذا لزم العقد بصفته الشرعيه بدون احتيال فالاقاله مسنونه. الاقاله متعلقه بالفرقه نفسها مو متعلقه بالاستقاله نفسها، عفوا الحرمه. ايوه اي نعم باراده، يريد الفرقه حتى يتم العقد. أنا اشتريت منك سيارة أنت تقول لي بلف، أنا ظنيتها بثمانمية. تم العقد، تم العقد. متى؟ قلت لك والله رمضان. قلت أنت خلاص ما في بس. جاء رمضان، كل المدة السيارة عندي. جاء رمضان، عطني فلوس، عطيتك 800. قلت أنا بايع لك بألف. قلت والله أنا اشتريت بثمانمية، ما اشتريت بألف. نقول أنت احلف، أنت البايع، أنا أنت البايع. احلف إنك أنت ما بعته بثمانمية، إنما بعته بألف. إذا أنت حلفت أنا ممكن أصدقك وأكتفي بأمينك وأعطيك ألف وينتهي الموضوع. واضح؟ طيب إذا أنا حلفت قلت لا والله أنا ما والله ما اشتريت بألف، اشتريت بثمانمية، ما تفاسخ، ترجع أنت بسيارتك. طبعا إذا حصل فيها تلف، إذا فيها شيء، يكون من ضمان. هذا المراد. يحصل صور اللبس كثير، ما يحصل. انا فهمت انك تقول 800، انت قلت انا ابيع السياره بألف، ما بس انا وياك ما عندنا احد يشهد ولا ورقه بيننا ولا شيء على بنا، يعني ثقه وما فيها اي شيء. قلت انا والله عندي سياره اللي انت شفتها اليوم ركبت فيها، والله لو يجيني ألف انا رجال بياع. وقعدنا نسولف، انت قلت والله سبحان الله مبيوع السياره مثلها ب800، انا لقطت 800. فهمت انك تبي تبيع ب800 واشتريتها منك ب800، وانت تقول انت قبل شوي ب1000. يحصل اللبس، صوره لا تعد ولا تحصى، ضعف سمع، ضعف فهم، ضعف تداخل مواضيع بين المتكلمين. يستثنى شيء من شروط البيع؟ شروط البيع يعني اللي ذكر المؤلف. ايوه، لا على كلام المؤلف، على القول الراجح التنجيز. التنجيز الصحيح انه يصح، قصدي التعليق الصحيح انه يصح. القدرة على التسليم لا بد منها، هذا صحيح، شرط صحيح. اذا حولها باسمك خلاص يسلمونك اياها. لا لازم انه يملك، لا لابد انه ما يصح. وذلك هو مثل يعني بيت التمويل، انت قصدك بيت التمويل سجل رقم الشاصي، تسجيله رقم الشاصي هذا نوع ملك. يعني لو تجيب لي سيارة ثانية ما اخذها، انا اخذ السيارة هذه. قلت التورق، شف مشكلة بيت التمويل توسع في مسألة التورق فادخل عليها اشياء ما تجوز. الآن صار بيت التمويل يبيع ويشتري عن العاقد، هذه أشياء في الحقيقة أنها ما تصح، لأن لابد من الملك التام. أي نعم. الآن بيت التمويل، تعال أنت تبي مثلا حديد، خلاص أنت اشترينا لك حديد، الحديد تبي تشوفه هناك، وترى تم البيع هذا، خلاص وقع هني، وقع وقع، يلا رح استلم شيكك، ترى بعنا لك، اشترينا لك وبعنا لك، ما يصح. لكنها الصحيح انك انت تشتري من التاجر، تروح البيت التمويل وتقول يا بيت التمويل انا بشتري حديد، الراجل هذا يبيع حديد، يروح بيت التمويل على كلام مدراء بيت التمويل والناس المسؤولين في بيت التمويل، يقول حنا نشتري شراء تام. هم عاد هم يقولون حنا متفاوضين، حنا ويا هذا، حنا مخزننا مخزن واحد. اي حنا نقول لابد انها تنقل للمشتري، انا اللي يسالني اقول لازم انها تنقل لك، يقول وانا وديها، نقول حطها في البر، حطها في جاخور، حطها باللي تحطها فيه، اقل اقل ما فيه، يعني اذا نبي نتنازل له نقول اخرجها انت من الشركه بتريله، وقل هذه بضاعتي، هذا الحديد، يلا دق على التجار تشتروا عندي حديد، وعقبه اذا اشتريت قل يلا ترى حديدك هذا هو على التريله، اعطني الشيك، يعطيك الشيك وتسلم. شيخ ولا يشترط ان يلزمون المشتري اذا تراجع؟ لا ما يلزمون، لانك انت اذا قلت بيت التمويل انا بالحديد يعطونك اياه، والسيارة. أو يتراجع المشتري. طبعا هم بيت التمويل في أول أمره كان ما فيه إلزام، وهم ما زالوا يقولون حنا ما نلزم. وأنا أعرف واحد من الأخوة مرتين يشتري والحول بيت التمويل هول. أنا أعرف واحد اشترى من بيت التمويل، اشترى بيت في الأندلس وعقب ما حوله بيت التمويل هوله، قعد في حلوق بيت التمويل. لكن إجراءات بيوت ما هي مثل إجراءات السيارات، السيارات أهون شوي. البيوت لأن البيت ما ينقل في العقار إلا إيش، ينقل في بيت على بيت التمويل، بيت التمويل يبيع لك، فالعملية صعبة شوي. لكن بعد ذلك طبعا بيت التمويل مؤسسة، أنا ما يفاتح كل شوي واحد بيشتري وبيهون أكدس عندي من السيارات. صح أنا عندي معرض وبيع سيارات مستعملة وعندي ورشة وعندي صيانة، لكنه بيحتاط لنفسه. فإذا واحد سوى الطريقة هذه يسوون يحطون على البلاك ليست، القائمة السوداء، يعني إنه إذا جاني بيشتري نحتاط منه أشد احتياط. فالآن باعتبار أن بيت التمويل مؤسسة قوية وكذا، صار نفوذها أقوى في السوق. فيجي مثلا عند السائر، عند الوكلاء هذولا، يقول ترى خلاص حنا نبي نشتري منك السيارة، تبيعنا السيارة هذه بالشاصي هذا، قال لك أنا بعت، قال بيت التمويل أنا اشتريت. والمؤسسة مثل السائر مثلا، أنا عاد قلت أنا البيت التمويل ترى هونت، قال ما تشوف شر، ما يحط عليك بلاك ليست. لكن شنو، السائر يقبل السيارة، يقول خذها، يقول هات تجي. ايه نعم، ما هو بفترة معينة، هم بيت التمويل السائر او الوكالات هذه ما يهمهم، يقول تبي ترجع رجع ما عليه. ايه. ما فيه اتفاق، لكن ايش باعتبار انه ايش، ان هذه مؤسسة لو ما يمشي هذا يجيب لنا زبون ثاني. لكن مثلا التورق في الحديد والسمنت والاخشاب وهذه، انا اقول للي يسألني اقول لابد انك تحوزها الى رحلك، لابد. شيخ لا لازم تحوز هذا رحلك، السيارات ولا البضاعة؟ السيارات أهون شوي باعتبار أنه لأن حنا سألنا مرة مدير في بيت التمويل، كنا حنا الوضع اللي حاصل ما فيه بيت التمويل ما له يدور، سيارة من السائر على طول باسم هذا وخلاص وانت. قال لا حنا الموظف يرفع لنا الأوراق ان انا يا بيت تمويل بصفتي اشتريت سيارة من السائر، ثم بعد ملكية التامة بعتها لزيد من الناس. لكن ممكن الموظف يتصرف تصرف من عنده على اساس انه بيخلص العملاء، يسوي لك الاوراق هذه ويرفعهم مرة واحدة. فامر الوكالات بعد حتى اسهل من ايش، امر الاشخاص. مرات الاشخاص وقع هذا وقع هذا وخلاص وانتهى الموضوع. الله المستعان. ألا صحيح أن لابد كل المبيعات لابد من إيش، أن تحوزه إلى رحلة، إلى رحلك. حتى الحديد أيش؟ لأن في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه حتى تستوفيه إلى رحلك. قال ابن عباس وغيره كذلك. وفي بعض الفاظ في غير الصحيح قال وغيره مثله. وفي لفظ صحيح عند ابن حبان وغيره قال من باع بيعا، من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يستوفيه. هذا عام. المذهب يحملون هذا فقط على الأطعمة، والصحيح انها الأطعمة وغير الأطعمة. الجماع يحتاج يعني تتبع هذا. بعد الشافعية يكون في بيع المعطى. لا يعني مو محتاج تتبع الجماع.